وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. يبقى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله عليه هو الغني الحميد. فالغنى وصف ذات ثابت لله تبارك وتعالى، والفقر وصف ذات ثابت للمخلوق. الغنى وصف ذات ثابت لله عز وجل، والفقر وصف ذات ثابت للمخلوق. فلا يكون الخالق إلا إيه؟ غنيا، ولا يكون المخلوق إلا إيه؟ إلا فقيرا، ولا يكون المخلوق إلا فقيرا. فكل الموجودات قامت بالله فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ إيجادها سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقت، هو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها. فاسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتي. اسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الايه؟ الفعلي. واسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد ان الحي القيوم هما اسم الله اعظم، الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب، كما مر معنا في الطحاوي. يبقى هذان الاسمان من دلائل التوحيد، ثم اعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته. يبقى برهن على استحقاقه الالهية بانه الايه؟ الحي القيوم. وبعدين برهن على كمال حياته وايه؟ وقيوميته. فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تغلبه سنة، والسنة هي الايه؟ النعاس، مقدمة النوم. فلم يكتفي ربنا بهذا النفس لا تأخذه سنة، لان لو قال لا تأخذه سنة وسكت قال واحد ايه؟ يعني النعاس ما بيغلبهوش، لكن النوم يغلبه. فقال لا تأخذه سنة ولا ايه؟ ولا نوم. فان من تأخذه السنة والنوم ينتفي عنه القيومية. ولذلك يقال للذين يدعون ألوهية عيسى، عيسى بشر ينام ويستيقظ، فإذا نام من يدبر الأمر في غياب أثناء نومه؟ فالنوم والسنة إذا غلبت على من تدعى الألوهية بطلت ألوهية. لكن الإله الحق لا تأخذه ايه؟ سنة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، هكذا قال النوم أخو الموت. فأهل الجنة إذا دخل الجنة أنعم الله عليهم بالحياة الايه؟ الكاملة. والحياة الكاملة تتعارض مع النوم والايه؟ والسنة والموت. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهر وسلطانه. فقال له ما في السماوات وما في الأرض. خلي بالك بقى من تسلسل الآية وتوزيع الاستدلال بها كده. بدأ الله سبحانه وتعالى في هذا الكرسي بالإخبار بأنه المستحق للإيه؟ للإلهية. وبعدين برهن على ذلك بأنه الحي الإيه؟ القيوم. وبعدين ذكر دلالة حياته وإيه؟ وقيوميته بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعدين بين أن جميع العوالم العلوية والسفلية تحت قهره وسلطانه. قال له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من يقدر يشفع عند ربنا من غير ربنا يذل له أبدا؟ شو ممكن أبدا؟ لا يجرؤ أحد يوم القيامة أن يشفع عند الله قبل أن يأذن الله. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل كل الأنبياء يقول أي نفسي نفس لست لا روح لفلان روح لفلان. حتى إذا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي يعمله أنه يروح إيه تحت العرش ويقيم السجدة بس، حتى يقول الله له يا محمد ارفع راسك سل تعطى اشفع تشفع قل يسمع، فيأذن الله بالشفاعة فيشفعه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، قد تضمن النفي والاستثناء، النفي من ذا الذي يشفع عنده هذا النفي، والاستثناء إلا بإيه إلا بإذنه، يبقى لا أحد يشفع عند الله ده نفي إلا بإذن هذا الاستثناء. تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. الشفاعة حق، الشفاعة حق كما سبق في الطحوية، وإيه والشفاعة التي تقرر ما إيه حق، فالشفاعة حق ولكنها بإيه بإذن الله عز وجل. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالآية أبطلت شفاعة المشركين التي اعتقدناها في معبوديهم، وأثبتت الشفاعة الحق وهي لله بإذنه، لله بإيه بإذنه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة ولا الماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. قال يعلم ما بين أيديهم من المستقبل وما خلفهم من الإيه الماضي، يبقى ربنا أحاط بهم إيه علم، وهم ولا يحيطون بشيء، والتنوين للتنكير والتنوين الايه لا يحضر بشيء ولو كان قليلا من علمه الا ايه بما شاء سبحانه وتعالى. وما اوتيت من العلم الا قليلا، علم الانسان ايه ما لم يعلم. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فاخبر عز وجل ان كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. وقد مضى معنا قول الإمام الطحاوي والعرش والكرسي إيه حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وإيه وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة إيه خلقه. وعرفنا من الشرح الطحاوية أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إيه إليه، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاح. وربنا قال في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى إذا كان الكرسي اللي هو وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاح، إما العرش شكله إيه لا يعلم الحقيقة العرش إلا من استوى عليه. قال الشيخ والصحيح في الكرسي انه غير العرش، وانه موضع القدمين كما شرحنا، وانه في العرش كحلقات ملقاة في فلاة. قال واما ما اورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فانه لا يصح، ويفضي الى التكرار في الآية، والتكرار يتنافى عن القرآن يتنزل عن القرآن. ثم اخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما. اللي معاه النسخة اللي معانا بقرأ منها معاكم، حد معاه ولا لا؟ طيب هو هنا ايه يعني من اسوأ الاخطاء المطبعية سقوط حرف النفي، سقوط حرف النفي،